وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون فيما فيه يختلفون. وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة ولكن بأسلوب آخر، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فالذين قالوا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين قالوا أنهم كانوا أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين بالإيمان. نقول له انظر إلى عجز الآية، فأنه قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذن فمجيء النبيين للاختلاف، إذن فقول الحق سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة لا بد أن نأخذ من عجز الآية فاختلفوا، فبعث الله النبيين ليحكموا بين الناس فيما هم فيه فيما يختلفون. وقلنا بقى إن الأصل الإيمان، ولكن الكفر طرأ عليه، والكفر طرأ عليه من بابين. الباب الأول باب الغفلة، الباب الثاني باب تقليد الآباء. والدليل على ذلك أن الله سبحانه حينما تكلم عن ميثاق الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، اقرأ بقى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن إيه عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. إذن فباب التفصي عن الحكم الإيماني مدخله بابه. المدخل الأول الغفلة. الغفلة يعني إيه؟ الغفلة هو أن تكون قد علمت شيئا ولكنك غفلت عنه. غفلت عنه ليه؟ لأنك لم تجعله دائما في بؤرة شعورك. إيه يعني في بؤرة شعورك؟ قال لك العقل يستقبل المعلومات مرة واحدة. إياك أن تظن إن في عقل بيستقبل المعلومات ويفهمها من مرة، وفي عقل بيستخدمها من مرتين، وفي عقل من ثلاث مرات، وفي عقل من أربعة، وفي عقل من 20. هو العقل زي الفوتوغرافيا يستقبل المعلومة مرة واحدة، ولكن المهم أن يكون وقت استقبال المعلومة خاليا من غيرها. إن كان فيه غيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فعايز المسألة تلتقطها مرة واحدة اخلي ذهنك من غيره، لازم المعنى الأول يتزحزح كده. ولذلك العلماء يقول لك ايه، دي بؤرة الشعور ودي حاشية الشعور، يبقى فيه المعلومة جت وانتقل. انت لما تيجي تقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت بصدد بسم الله الرحمن الرحيم، ساعة وتكون بصدد بسم الله الرحمن الرحيم يبقى لازم خليت من مين؟ من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني راحت بؤرة الشعور ودي مرت كده زي المنظر ما بيشوف، دي تمر كده وتمر. ان فضلت في البؤرة تيجي المعلومة الجديدة تجد البؤرة مشغولة تبقى غفلة عنها ما تعرفهاش. ولذلك قلنا ان اللي عايز يبقى يستقبل المعلومة مرة واحدة، ساعة ما بيكون بصدد حاجة ينفذ ذهنه من الشيء الاخر. انت بتذاكر، وانت بتذاكر كده اوعى تيجي في بالك هتتغدى ايه النهارده، طب هتروح فين بعد ما تخلص مش عارف ايه، طب هتلبس ايه. ان شغلت ذهنك بحاجه وانت بتذاكر، الحته اللي انت شغلت نفسك فيها بمعلومه جديده تروح، تقوم تضطر تعيد تاني علشان تصادف كل جزئيه بؤره شعور خاليه. ذلك ضربنا مره مثلا للتلميذ، التلميذ ما ذاكرش ثم ذهب الى الامتحان، فقابله اصدقائه وقالوا له انت ذاكرت؟ قال والله انا ما ذاكرتش. قال له طب ده خايف، ده الحته الفلانيه هيجي منها سؤال، السؤال هيجي كذا كذا كذا لان الناس قالوا لنا مش عارف باي وسيله يعني. يقوم يخطف كتاب من واحد زميله ويفتح الايه الكتاب، هو طالع على السلم ولا داخل الحوش ولا، ويقعد ويقفل الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه؟ يروح نصه زي ما عرفه. ده ما فيش، ده ما قروش الا مرة واحدة. قال لك اه، لان دي مش مرة بقى، لانها فرصة. مش هيقعد يفكر هياكل ايه ويشرب ايه ومش عارف هو فيها ولا في ايه. تبقى هي مرة واحدة. يقول يبقى يمكن يغلب مين؟ يغلب اللي قاعد يذاكر بقاله مدة ومش عارف ايه، ويقول لك يا اخي ازاي ده ذاكر؟ ما هي دي بقى طلاقة القدرة. مش في ان الاسباب هي الفعلة. واحد طفحان الدم في المذاكرة وتيجي تغيب عنه، وواحد ما ذاكرش ويدخل كده واحد يقول له روح ماسك الكتاب وروح على الله. ايه المسألة دي؟ تبقى دي طلاقة الايه؟ علشان ما نؤمنش بان الاسباب هي الفاعلة في كل ايه؟ هي الفاعلة في كل شيء، بل فوق الاسباب ايه؟ فوق الاسباب مسبب. فساعة العقل بقى ما يجي خلص العقل من المعلومة غيرها. ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد يعمل عملية اسمها في علم نفس عملية الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ انت وانت بتذاكر القضية امسك صفحة وذاكر الباب، استصحب انك انت هتسأل نفسك عن اللي قريته في الصفحة دي ايه. وبعد ما تخلص الصفحة اقفل الكتاب. طب انا قريت الصفحة دي، ما هي المعلومات الجديدة التي لم اكن اعلمها ثم علمتها؟ ما هي الالفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحة وما كنتش اعرفها قبل كده؟ ايه الافكار اللي صححت لي وكنت عارفها غلط؟ تقوم انت لما تعمل نفسك انك هتسأل نفسك الاسئلة دي، تقوم ساعة وانت بتطالع تعمل ايه؟ مستصحب انك ستسأل. وليه الاساتذة يبقى استاذ ناجح واستاذ فاشل في اعطاء المعلومة؟ ليه؟ لان الاستاذ الناجح يجي في وسط كلامه كده يقول ايه، طب انا قلت يا واد انت عوب، يوم كل تلميذ هي معد نفسه انه يمكن ينسئل عن الجملتين اللي قال، يوم يتم ذهنه عامل ايه. انما لما ما يعملش كده ده يسرح. وهو انت فاهم ان تلميذ يسرح عن استاذه ليه؟ لانه مش مربوط ذهنيا بيه. انما لو ارتبط بيه ذهنيا مسلسلة هو اللي ايه، بس مش معنى لما بيحكوا لك حدوته تقعد كده مش معنى. طب وايه الفرق بين العلم والحدوته؟ طب ما هي معلومة ومعلومة. انما الحدوته بتستميلك. الحدوته بايه؟ من تشويق الاستاذ يقول له طب ايه انا قلت ايه في الحته دي. يوم لما ينكسف مره ويخجل امام اخوانه مره، يوم يبقى قاعد الاستاذ عامل له كده اهو. وبعدين حتى ان ما سالوش الاستاذ يعمل له كده اهو، يعني اسالني اسالني انا قاعد. الله. اذا المساله العقل لازم نخليه ايه؟ تملي. تبقى الغفله تيجي ازاي بقى؟ الغفله بان لا يكون الشيء في بؤره الشعور. ادي واحده. وليه مش في بؤره الشعور؟ القضايا الدينيه ما هو هيقول ان تقولوا ان كنا عن هذا ايه غافلين. ادي اول حاجه نقول له، لانه في له شهوات بتصادم الاوامر والنواهي. ما دام له شهوات تصادم الاوامر والنواهي، يوم الانسان ايه يصاهيا عنها، يصاهيا مره في مره ايه جران اللي ربنا بيقول كلا بران على ايه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث قال نزلت الأمانة في جذل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النوم يعني يغفل عن الحكم مرة، وبعدين تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المكت، زي لدعة السجارة كده أو لدعة النار. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. مش عملت علامة، لا ده عملت بؤبيشة. وهكذا تتولى حتى يأتي الران على الإيه القلب. يبقى الغفلة بتتلصص على إيه؟ على النفس الإنسانية. ليه؟ كل ما يغفل عن حاجة يجي نقطة تتحط، يغفل عن حاجة كل. ولكن اللي ما بيغفلش كل ما يتذكر حكم ياخد حلاوته يتم الحكم على ايه. ولذلك اللي ربنا يخلي صدره منشرح للصلاة، بعدين يبقى بعدين اما صلاش يبقى تعبان ومتضايق. ليه؟ علشان ليه كده؟ اما قال لك كل ما يجي نكتت فيه نكتة بيضاء، كل ما يقبل على حاجة تيجي له حاجة بيضاء وتنكت فيه نكتة بيضاء، حتى تظل على قلبين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، والاخر اسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اذن فالغفلة هي اول باب يدخل منه ايه الشيطان فيجعل الانسان يتفصى عن احكام الله، ادي الغفلة. طب وبعدين؟ قال لك فاذا وجدت الغفلة من واحد، وجدت الغفلة من قبل الابناء اللي بيشوفوا الاب وسلوكه، هتيجي من عندهم غفلة ذاتية ويجي تقليد لابوه، يبقى بقى كم مؤثر بقى في الغفلة الاولى؟ تيجي الغفلة بس، وبعدين لما تيجي الغفلة بس الغافل يراه اناس وهو غافل فيبقى ايه اسوة، يبقى الاسوة يبقى تعاون على الجيل اللي يجي ايه كم عملية غفلة واسوة. وبعدين تقول له يا شيخ التابع مش عارف ايه، قال له بل نتبع ما الفينا عليه ايه ابا، يقول له هذه القضية كذب. ليه؟ لان لو القضية دي صدق بل نتبع ما الفينا عليه ابا انا وسلسلها كده لحد ايه لحد ادم، ادم الاب عمل كل ما ايه كل مطلوب الله، فيبقى ان كنت هتقول اتبعت ما الفيت عليه ابي كان واجب ان لا تنحرف عن اصل الايمان الفطري، يبقى انت لازم دخل حاجة عن غير اتباع الاباء. يبقى لما يقول اتبعنا ابي يقولوا كذابين، سلسل اتباع الاباء الى الاب الاول الذي لم تنشأ منه المعصية بعد التكليف الاساسي تجدوا ان ما حصل كان كويس، فلو كنتوا انتوا صادقين في اننا بنتبع ابائنا ما كانتش حصلت منكم، يبقى لازم في فجوة تانية. الفجوة ايه؟ ام تحدث غفلة، والغفلة بأتي للجيل اللي مقبل بعد كده غفلة وايه وتقليل. الايات القرآنية اللي احنا كنا بقى بدنا علشان تعرفهم ان اساليب القرآن مش اساليب كده كل لفظ جاي، ده كل جاي لفظ في معناه له ايه. بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مهتدون، وان على اثارهم ايه مهتدون مش مقتدي، المقتدي غير المهتدي. المقتدي يعني وجد ابوه بيعمل حاجة عملها زيه، انما المهتدي فاهم ان ابوه مهتدي وفاهم ان ابوه على حق وفاهم انه مش عارف ايه، انما التاني ما بينظرش الى الايه الى عملية مهتدي او غير ايه مهتدي. ولذلك هذه الايه وكذلك ما كذلك يعني صورة تانية ايه وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. ايه الفرق بين مقتدون هنا ومقتدون؟ قال لك المقتدي بيتبع اباءه ولا يعنيه ان كان على هدى او على، والمهتدي اللي بيقول انا مهتدي معتقد ان ابوه على ايه على ايه على، يبقى صورتين اتنين ولا لا؟ يبقى صورة الغفلة وصورة تقليد الاباء، وتقليد الاباء له نوعان، تقليد على انه اقتداء مطلق لا صلة له بانه هدى او ضلال، وتقليد على انه هدى وهو ده الصح وهو ده الشرع وهو ده اللي عايزه ايه وهو ده اللي عايزه ايه ربنا. يجي بقى يحصل اختلاف دلوقتي كده، هل ادم رسول ولا مش رسول؟ ولا يوم يقول لك لا اول الرسل مين؟ نوح. يقول له يا اخي طيب يعني ربنا هيسيب اللي قبل نوح دول كده من غير ما اشمعنا يعني الخلق اللي بعد نوح يبعت لهم رسول كده؟ اذا كان وان من امة الا خلا فيها ايه، يبقى مدام وجد ناس يبقى لازم فيه نذير. انما الذي اشكل على هؤلاء المفكرين انهم فكروا تفكير سطحي، فهموا ان الرسول يطرأ على المرسل اليه، ومدام ادم ما كانش حد قبله هيجي لمين بقى؟ نقول له لا، ادم كان رسول الاسوة والقدوة لابنائه، يعني ربنا قال مش قال له فاما يأتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هدايا، مرة يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا يضل، يبقى فيه هدى ولا ما فيش ايه؟ يبقى فيه هدى، وما دام فيه هدى يبقى فيه منهج ولا ما فيش منهج؟ يبقى منهج. ولكن الذي اشكل عليهم انهم يعتقدون ان الرسول لابد ان يسبقه مرسل اليه، يعني يطرأ على جماعة وقدمت منه اول الايه اول البشر ما طرأش على ناس وانما طرأ الناس عليه. وما دام طرأ الناس عليه يبقى المنهج اللي هو بيعمله هيعمله سلوك يقلده فيه مين؟ يقلده فيه الايه؟ الابناء. والدليل على ذلك انهم غفلوا ايضا عن قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني ايه؟ آدم بالحق اذ قربا قربانا. طب قربوا قربان لمين؟ لله. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. يبقى اذا في جايين على منهج ولا مش منهج؟ وعارفين ان القربان جناب قربان تأكله النار. وبعدين قال لأقتلنك. قال له ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لايه؟ اني اخاف. فاذا لم يكن هناك رسول بلغ ربنا ايه وخوف منه ايه والعقاب ايه والثواب ايه كان يجي الكلام ده؟ قل لهم اقرأوا القرآن ايه جيدا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. كلمة سبقت من ربك. نعم الأول كانت السماء هي التي تتدخل لعقاب العاصين. الرسول يبلغ ولما يكذبوه ويعندوه السماء تتدخل. كلا أخذنا بإيه؟ فكلا أخذنا بذنب. فمنهم الصيحة وعذاب ومش عارف وإيه وإيه وإيه. وبعدين إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمة محمد الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم وأجل الجزاء والعقوبة كان بتيجي في الدنيا بتيجي في الإيه دنيا بقى عند أمة محمد خلاها فين؟ في الايه في الاخر. يبقى كلمه سبقت انه ايه لا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيا ولكن يؤخر ذلك الى يوم الجزاء ويوم الايه ويوم الحساب. ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. واذا قضي بينهم فيما فيه يختلفون اللي بيقضي مين؟ الله. وهيقضي بالحق ولا لا؟ يبقى هو في جانب من أرسله ولا في جانب من عاند من أرسله؟ نعم. ويقولون لولا أنزل عليه آية. الله. ويقولون لولا أنزل عليه آية. طب احنا قلنا الآية هي ايه؟ الآية هي الشيء العجيب. وقلنا الآية اللي هي الشيء العجيب اما ان تكون آية كونية وإما أن تكون آية إعجاز يعني معجزة وإما أن تكون آية قرآن مشتمل على الأحكام. يبقى كم إيه؟ آية كلها إيه؟ تشترك الثلاثة في أنها أمور إيه؟ عجيبة. زي ما قلنا ومن آياته الليل والشمس ومن آياته اختلاف ومن آياته ومن آياته دي الكونيات. وبعدين وإذا نزلنا آية مكان آية بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يبدل. أو الآية هي المعجزة التي تأتي على دليل على صدق الإيه؟ الرسول. يبقى دي كلها آيات. المطلوب هنا إيه؟ هل هي آية كونية؟ لا الآيات الكونية موجودة خلاص دي كلها. تبقى آية المعجزة آية مين؟ طب وليه مش آية قرآن؟ أم قال لك لأن استقبال القرآن فرع تصديق الرسول وتصديق الرسول انما ياتي بايه؟ بايه الايه المعجزه. تقول له طيب الم يكن القران ايه؟ قال لك اه. اللبس اللي حصل عندهم انهم ظنوا ان الايه هي الايات المحسه الكونيه المشهوده وما علموا ان الايات التي سبق بها الرسل جاءت لتناسب اعمار رسالتهم ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم. ليه؟ قال لك لأن كل رسول كان بيجي لأمة محدودة زمانا ومكانا. وما دام محدودة زمان يبقى لازم تيجي آية حسية. وما دام محدودة مكان يبقى لازم تيجي من جنس النبوغ في شيء. لكن الرسول اللي جاي لعامة الزمان ولعامة المكان ان جعل الله له آية حسية يبقى اللي شاهده آمن بها، واللي ما شاهدهاش يبقى خبر. طب ده احنا ما صدقناش ان موسى ضرب البحر بالعصا الا لان القرآن قاله. ليه؟ لان كل امر حسي يقع مرة واحدة، فمن رآه فقد شهده وآمن به، ومن لم يره إن حدث به له أن يكذب وله أن يصدق. ولكن ما صدقنا لأن الصادق وهو الحق قال لنا، يبقى خلاص انتهى. يبقى احنا ثقتنا في من قال هو اللي جعلنا نصدق الآن ايه المعجزة. يجي مثلا سيدنا عيسى وبرئوا الأكمهة، والله اللي شاف عيسى أبرأ أكمه وأبرص وأحيا موتى، تبقى دي شاف المعجزة. إنما عملها مرة وانتهت ولا ما انتهتش؟ أبقيت؟ تبقى بقيت خبرا خبرا، أنت تثق فيه على قدر ثقتك في من أخبرك. ولولا أن الله أخبرنا كنا نقول. ولذلك كانوا يقولوا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ما يدلوش معجزات زي المعجزات اللي ادها للرسل. معجزات ايه يعني؟ حسية. نقول المعجزات الحسية اللي حدثت، حدثت لمن عاصره، لست أنت المقصود بها. فإذا حدثت في السيرة أن الماء نبع من بين أصابعك، والله يا سيدي مش ضروري تصدق، لأنها مش جاية لك أنت، جاية لمين؟ جاية لتربيب الإيمان في القوم المعاصرين، لأنهم كانوا في حاجة إلى شد أزرهم الإيه؟ الإيمان. الاشياء حفنة الاكل اللي قضت الجيش، والله اللي شافها ايه يصدق، وهي جاية لي يعني ولا جاية له هو. يبقى اذا كل ايات حسية، انما جاءت لمين؟ لمن عاصرها. فالذين ينظرون الى المعجزات الكونية الحسية في رسول الله ويقعدوا نقشوه حدثت ولا ما حدثتش، نقوم نقول له هي حدثت لمن مين؟ والذي رآها لا يمكن ان نكذبه. طب وانت مالك انت؟ انت حر يا اخوان صدقها ولا ما تصدقهاش، انما معجزته لانها تبقى زمانا ومكانا الى ان تقوم الساعه، يجب ان لا تكون معجزه حسيه، لانها لو كانت حسيه لايه؟ لوقعت مره واحده، اللي شافها امن به، وبعد ذلك تبقى ايه؟ تبقى خبر من الاخبار. ولكن معجزته صلى الله عليه وسلم الاصيله جاءت من نوع اخر. يستطيع واحد قبل أن تقوم الساعة أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وبلغ عن الله وتلك هي معجزته. يبقى كل عصر يناولها ولا ما يناولهاش، ولازم يكون في المعجزة دي بقاء العصور كله. فلا يعطي القرآن إعجازه لعصر، كل إعجاز يعطيه لمين؟ وبعدين يجي العصر الآخر ولا فيش فيه عطاء للقرآن، نقول له لا، كل عصر حقيقي يلاقي في القرآن. وتقول محمد صادق في بلاغه عن الله وتلك ايه. انما يستطيع من يتبع اليهودية والمسيحية يقول عيسى رسول الله ومعجزته ايه هي؟ انا ما شفتهاش يا سيدي، انما القرآن ايه، احنا القرآن ايه شايفينه وحج لكم. يبقى اذا معجزته صلى الله عليه وسلم اللي حج الى ان تقوم الساعة هي ايه؟ هي القرآن. اما المعجزات الحسية التي يشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اخوانه الرسل السابقين، فهي معجزات لمن عاصرها ولمن رآها. وجاءت لانه كان في عصر لسه المسلمين بدهم ايه، فاذا حدثت زلزلة ما بيقولش وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ايه متى نصر الله. يبقى لما تحصل لهم حاجة تقوم تجيب لهم حاجة كده تبين لهم ايه، ان النبي ده مؤيد من الايه، مؤيد من الحق ومؤيد من الايه ومؤيد من الله. طيب لما يقولوا انت عايزين آية، لولا ساعة ما تسمع كلمة لولا دي تعبير اندخل على جملة اسمية زي ما بيقولوا، يبقى المقصود به وجود عدم شيء لوجود شيء. لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى أنا أتيتك أو ما أتتكش؟ لولا زيد عندك لأتيتك. يبقى انت ما جيتش. ما جيتش ليه؟ ان عدم الوجود لوجود زيد عندك يبقى لولا حرف امتناع لايه؟ امتناع لوجود. امتنع شيء لوجود لولا انك مع ابيك لضربتك. يبقى ضربت ولا ما ضربتش؟ ليه؟ امتنع الضرب لوجودك مع مين؟ يبقى دي لولا حرف امتناع ايه؟ امتناع لوجود. امتنع شيء لوجود شيء. مع الاول لولا انتم لكنا مسلمين. يبقى امتنع اسلامنا علشان خاطركم عشان وجودكم. الله. يبقى اذا رأيت لولا بتدخل على جملة اسمية فاعرف انها حرف امتناع شيء ايه؟ لوجود شيء اخر. وكذلك لو ما تشاركها يبقى لولا ولو ما. فاذا دخلت على فعل لولا تأتيني لولا تلقى زيد جملة فعلية يبقى بيسموها ايه؟ حث وتحضيض. يعني بيحث على انه ايه؟ هنا بقى نشوف كده. ويقولون لولا انزل عليه آية. يعني ايه لولا انزل عليه ايه؟ اكن دي حس. طب عايزين ايه يعني؟ هات لنا ايه من عندك. الله. لولا انزل عليه ايه؟ ما القران ايه؟ كانهم لم يعترفوا بمين؟ بالقران. طب ما عايزين ايه ايه؟ ام قال لك لانهم عالموا الايات للرسل السابقه. تبقى الايات اللي هم عايزينها الايات اللي ايه؟ ولذلك هتيجي في ايه ثانيه يقول لولا اوتي كما اوتي ايه؟ موسى. يعني ايه ايه؟ حسيه. يقول لهم يا كفره يعني لم تشهدوا مواقع رسول الله في كل احواله الايات الحسيات حدثت لمن امن به وشافوها بعينيهم كده. فزادهم ذلك تمسك بمين؟ بمين؟ انتوا عايزين ايه زي موسى. احنا ده محمد صلى الله عليه وسلم رسول الى الناس كافه. ولو كانت معجزه هتبقى حسيه كانت تنقضي من قضاء ايه؟ من قضاء زمنها ومن قضاء مرائها. او هي الايات التي تقترح. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ما هي ايه حسيه بقى؟ او ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا او يكون لك بيت ايه؟ او تكون لك جنه من نخيل وايه وعنب. كم ايه؟ الله. اذا لما قالوا كده يبقى اذا لولا ياتينا بايه يعني من الايات التي اقترحناها. الايات دي باقتراح المرسل اليه ام بتفضل المرسل؟ بتفضل المرسل. طب افرض واحد يقول لك طب ما دام هم قالوا اعمل كذا واعمل كذا عشان نامن ما جابلهمش ايه ليه كده زي عشان يامن؟ ام قال لك ايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. طب ما قالوا هات لنا ايه وجابوا الرسل جابوا ايه وباك ايه؟ اذا هم برضو كفروا. اذا ايه هم ايه؟ يبقى قلهم لولا انزل عليها ايه يعني من الايات التي ايه؟ الايات التي اقترحناها او من الايات التي سبق بها الرسل من انها الايات الايه؟ الحسيه. ويقولون لولا انزل عليه ايه ايه من ربه. طب اشمعنى عرفت ان له رب دلوقتي؟ ادي القفشه بقى. الله. طب اشمعنى يعني لما تيجي تنتقدوا عليه حاجه وتحبوا يقولوا ربه؟ طب ده انتوا بتنكروا ان هو جاي رسول وما دام قلت رب زي ما ودعك ربك ايه؟ ربك. لانهم قالوا ان رب محمد قد جفاه. قال لا. طب ان رب محمد يبقى امنتم ان له ايه؟ رب. ورب بيبلغ عنه يبقى انتوا بتنقضوا نفسكم. اذا في الوصف منعتم ان يكون له رب وفي الهجر سلمتم انه له رب. يبقى تناقض في الشيء الواحد والتناقض في الشيء الواحد يؤدي الى اضطراب الحكم واضطراب الحكم يدل على يقظة الهوى. فقل انما الغيب لله. شوف شوف ربنا بيعلمه الجواب الاحتياطي. الغيب لله ما يمكن ينزل آية يعني ما نعرفش احنا هو ما بيحكمش على ربه. دي مسألة عند مين؟ عند الله. وغيبها عنده هو اللي انشاء جعلها مشهد او جعلها غيبا ايه غيبا دائما مطلقة، انما الغيب لله. فانتظروا يمكن يمكن ربنا يديكم اللي انتوا بتقولوا عليه. انا برضه ايه انا معكم من الايه من المنتظرين. انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضاق زرعا بعناد الكافرين من صناديد قريش دعا عليهم، دعا عليهم بأن الله سبحانه وتعالى يأتيهم بسنين كسن يوسف، يعني سنين ايه الجد. فسلط الله عليهم الجدب والقحط 7 سنين، وبعد ذلك جاء لهم بالرحمة. فكان المفروض ان لما يجيهم بالرحمة بعد هذه العملية وقد علموا ان ما مسهم من القحط ومن الجوع بسبب القحط والجد كان بسبب ايه دعاء الرسول، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. طيب لما تيجي الرحمة بقى ويزقهم الرحمة وينزل المطر ويعمل مش عارف ايه، ما كانش بقى دي تتطلب منهم انهم يشكروا الله؟ لو ان المسألة فاجأتهم قال لك لا، اللي واحد يقول لك لا ده احنا مطرنا بنوء كذا لان الريح هبت من كذا وجاءت كذا وعللوها تعليل ايه زي الناس حينما ينصرهم الله بمدد من عندي يقول لك لا ده احنا اصلا كنا محتاطين وعاملين كذا وعاملين كذا. انتوا فاكرين الحرب بتاعتنا بتاعت زمان لما قالوا ده نصر حضاري، لما الناس المؤمنين بالله قالك ده احنا شفنا ايات بينات في الحرب ومعجزات زي اللي كانت بتحصل في ايام رسول الله وحصل كذا وما يمكن ان يحدث وحدث كذا. اما الناس المتشككين بقى او الناس المرجفين قالك لا احنا انتصرنا نصر ايه حضاري. حضاري يعني ايه؟ ليس لمدد السماء مدخل. دي تدي قوة لمين؟ لمن رأى ايات في الحرب يعرف ان دول ايه كذابين. يوم لما يعرف ان دول كذابين في هذه فيما علم يوم يسحب كذبهم فيما لا يعلم. يبقى هم قالوها لتكون جندا جند لله. الذي رأى آية من آيات الله مخالفة لنواميس الكون وقال ده دي مدد إلهي، وبعد ذلك يسمع واحد يقول لا ما فيش لا مدد إله ولا أي حاجة ده نصر حضاري، ماذا يكون موقفه من هؤلاء؟ يكذبهم ولا ما يكذبهم شيء؟ ده شيء شايفه بعينه وليس مع العين أي. يقوم ربنا عاملها وقعهم الواقعة دي علشان يقول لهم أهم كذبوا فيما تعلمون. لما يقول لكم شيء فيما لا تعلمون قيسوا ما لا تعلمون على ما تعلمون يطلعوا كذابين دائما يطلعوا ايه. يبقى اذا نفس المعين ولا مش معين؟ هو نفس اللي بيرجف في الدين بيعين على مين؟ بيعين على الايه؟ بيعين على الدين. ليه؟ لان ما دام الانسان قد رأى شيئا اذا كذب عليك انسان فيما تعلم اتصدقه فيما لا تعلم؟ يبقى ربنا عمل ديا هم فاهمين انه بيعملوها نكاية في دين الله، انما هي ايه تأييد وخدمة لدين الله. وكذلك ينصر الله دينه حتى برأي الكافر. هو الكافر ده كده يعني فاهم انه افتوى على ربنا؟ لا. طيب نشوف كده اليهود ألم يكونوا يستفتحون على اهل المدينة من الاوس والخزرج بان رسولا سيظهر واننا سنتبعه وإذا اتبعناه ننشر دين الله ونقتلكم به يا جاهلين قتل عاد وإرم؟ مش قالوا لهم كده؟ قال أول هم قالوا كده. وبعدين لما جاء الخبر أن نبيا ظهر بمكة أوس والخزرج عملوا إيه؟ قالوا هو إنه النبي الذي تهددنا به يهود فلنسبق إليه حتى لا يسبقونا. يبقى الكلمة بتاعتهم جابت مين؟ هي جابت الأوس والخزرج إلى الإيمان. يبقى إذا ربنا ينصره بالفجر ولا لا؟ ينصره هذا الدين، وهو فاهم إنه بيكيد لمين؟ إنه بيكيد للدين. نقول له لا، ده أنت هتخدم قضية الدين. فكذلك الذي لما جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفوا بقى، يقول لك لا ده احنا مطرنا بكذا وكذا، وعللوها تعليل إيه؟ تعليل حضاري، تعليل علمي، كما عللوا انتصارنا الاخير بتاع رمضان تعليل ايه؟ حضاري. فلما عللوه تعليلا حضاريا كان ما كان، ولو انهم استمروا في حضن مدد الله لوصلنا الى تل ابيب. واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. مكر يعني ايه؟ كلام ملوي، مش عايزين يعترفوا بان ربنا رحمهم، ويقولك ده نوع كذا وبرج كذا والمطر عمل كذا. وعمنا ما هو المكر بقى؟ مكر اذا لهم مكر في اياتنا، معنى كلمة اياتنا يعني في عجائبنا. وما دام عجائبنا اياك ان تنسبها الى قانون علمي، لان ايات ربنا جاية عشان تعمل ايه؟ تخرق القوانين عشان تثبت انها من رب القوانين. والا فالفلاسفة قال لك ايه؟ فلاسفة قال لك صحيح ربنا موجود وهو اللي خلق النواميس وخلق الكون، بس انه خلق النواميس، والنواميس هي التي تتحكم الان، خلق القوانين والقوانين ايه ماشية ايه؟ نقول انه لو كان خلق القوانين والقوانين التي تتحكم الان ما يشيش الشيء عن القانون، والمعجزات مع الرسل شذوذ عن القوانين. يبقى دليل على ان الله اطلق القوانين ولكن ظل قيوما على القوانين، فيعطل القانون متى شاء ويبرزه متى إيه؟ متى شاء. اذا لهم مكر، والمكر هو الكيد الخفي. اذا رأيت مثلا دخلت بستان كبير كده ورأيت شجرة اغصانها متعددة، الا ان الاغصان المتعددة ملوية على بعضها زي الضفيرة كده، ما بتشوفش شجر كده الملو على بعض زي الضفيرة، ما تستطيعش وانت فوق تقول الورقة دي من العدة، ما اختلطت مع ايه؟ بقت خفية ما تعرفش ايه. اخذ من ذلك الكيد الايه؟ الكيد الخفي. نقول له انت تكيد على مساويك. كيد الانسان يعمل كيد لمين؟ انما كيد للي اعلى منه لا. فإن كنتم تمكرون فإن الله أسرع مكرا. كلمة أسرع مكر، اوعى تقول بقى ربنا في المكر ومش عارف ايه. المسألة فيها في شيء اسمه ايه؟ مشاكلة التعبير. يخادعون الله وهو ويمكرون ويمكر الله. يبقى ساعة ما تسمع مقابلة كده خذ المقابلة في ذات الفعل والفعل، ولكن لا تأخذ منها اسما لله. ويمكرون ويمكر الله، اوعى تقول الله ماكر. خذ المقابلة بس. ليه؟ قال لك لان المكر كده خفي، والكد الخفي انت تقدر تعمله زي مساويك، انما ان كان واحد اعلى منك ويفقس كيدك يبقى امكر منك. ليه؟ لانه يطلع على كيدك ولا تطلع على كيدك. تعالى بقى خلي جماعة يكيدوا كده. نقوم نقول الجماعة اللي حيكيدوا لدين الله قاعدين ويا بعضه بيبيتوا بقى تدبيت خفي، أيأمنون أن يوجد واحد منهم يروح يقول على الكيد ويبلغ؟ وكثيرا ما يحدث. أيأمنون أن توجد مخابرات زي ما بتوجد للبشر مخابرات كده وتقول للناس؟ الله، إذا كيد البشر مفضوع. ليه؟ لأنه من البشر الكائدين من يشي، ومن البشر غيد الكائدين من يستطيع أن بطرقه ووسائل، ما بيعملوش بقى تسجيلات وبتاع ويسجلوا أنفس الناس وبيعملوا. طب ما هم كانوا بيبيتوا بيعملهم تسجيل إزاي؟ أم قال لك وده مكر بشر لمين؟ لبشر. لكن إذا كاد الله محدش وياه عشان يقول عنه، ولا حدش يقدر يفقسه، ولا حدش يقدر يعمل عليه مخابرات. تبقى تقول ربنا ايه المكر بتاعه اقوى من مين؟ من مكر، لان مكر البشر قد جهدم بايه؟ من بعض الماكرين او من القائمين على مخابرات الماكرين. لكن اذا كاد الله لهم ايعلمون من كيده شيئا؟ وبعد ذلك يقول لك اسرع مكرا. كلمة اسرع ساعة ما تسمعها افرض ان في حاجتين اثنين بيتسابقوا، ما تقول فلان اسرع من فلان، يبقوا الاثنين ايه؟ مسرعين لغاية ولا لغاية؟ طب فاذا قلت فلان اسرع يعني ايه؟ سبق. قل لهم ده مكركم حادث، مكركم ايه؟ لان انتم حادثين، مكرتوا النهارده، انما اصل ربنا مرتب المكر من بدري، يبقى قبل ما تنكرهم عامل ايه؟ يبقى اسرع ولا مش اسرع؟ يبقى اسرع. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا. شوف هنا اذا وهنا اذا. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا. تقوم تقول له اذا ديك الاولانيه ظرف، انما اذا الثانيه اللي بيسموها اذا الفجائيه، اذا الايه؟ لما تقول خرجت فاذا الاسد بالباب، ساعة ما خرجت فاجأني مين؟ الأسد. وإذا الإيه؟ فلما أكن إذا أذقنا لما يزيق ربنا الناس رحمة ما يستنوش، ما يستنوش بس لحد ما يبل ريقهم من المطر اللي جاي، ساعة ما يجي المطر يقول استنى بس لما تستسيخ إيه؟ فكأنهم يفاجئون الرحمة بقولهم هذا، ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش فرصة عشان بس يعني يهدوا شوية على ما يستفيدوا من الايه؟ من الرحمة التي جاءت بعد الجد. اذا اذقناهم رحمة اذا لهم مكر، يعني ايه؟ على طول. اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. يبقى كام شيء يبطل كيد الماكرين من البشر؟ اما ان يكون بوشاية واحد من الماكرين، مش كده؟ واما ان يكون بقوة التخابر من الغيب. وان كان لدى ولدى موجود ان رسلنا يكتبون ما ايه؟ ما تمكر. الحو ان عليكم لايه؟ لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ودي ليه رسلنا يكتبون ما تمكرون؟ أم قال لك يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، مش دعوة من عندنا انت تقرأ. هو الذي يسيركم، إنما جاب الحكاية دي ليه كلها دي كده؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يعطي لقريش فرصة التراجع في عنادها لرسول الله، وفرصة التراجع في عناد رسول الله انه يقول لهم انتوا بتقولوا ان احنا اتبعنا ابائنا ومش ابائنا، الكلام ده مش صح، ده ابوكم ابهاتكم وجدودكم كانوا ايه؟ كانوا مسلمين، ما تقولوش هذا الكلام، لانكم لو كده من تنتقد القضية، ومن اين جاء الضلال بعد ان يوجد الهدى في الاباء؟ ما يجيش ايه الكلام. اذا بده يديلهم ايه؟ وحكايه الاصنام اللي انتم بتعبدوها دي طارئه عليكم مش بتاعتكم، ده جاء من الروم وجابها واحد راح عمل سياحه اللي هو عمرو بن لحي، فلما ترجعوا هتبقوا صحيح رجعتم الى ما كان عليه مين؟ الى ما يبقى انتم ان صدقتم فارجعوا الى الايه؟ فارجعوا الى الايمان. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الحق سبحانه وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات، وحين خلق الأسباب والمسببات جعل الأسباب وسيلة ومقدمة للنتائج، لكن الناس ينظرون إلى نهاية الأمر في السبب والمسبب، وبعد ذلك يتجاهلون من وضع قانون السبب والمسبب. فالرجل الذي يحرس خدها على انه لما يحرس الارض ويبدر البذر وينزل شوية مطر او هو يروي يطلع الزرع، يبقى عاش في مين؟ في الاسباب والمسببات. يوم الحق سبحانه وتعالى يعمل لوافت في الكون عشان يعمل ايه؟ عشان يخلف الاسباب عن المسببات، ويوجد السبب ولا يوجد المسبب، ويقعد يزرع ويحصد ويشوف الزرع كويس قوي كده 24 قرات، وبعد ذلك تأتي في آخر حياته آفة تنتهي منه. الله، يبقى إذن الله لا يريد أن نعتمد على الأسباب إلا أننا نعتمد عليها مع إيماننا بالمسبب. وإلى